تبعث ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور تبعث كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاه فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويستمر اللقاء بحول الله مع سبعة يظلهم الله، ومع اللقاء الأخير مع من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نكمل تطوافنا على آيات الإنفاق من سورة البقرة، وقد وصلنا إلى الآية 274. لازلنا نعيش مع المؤمنين وإنفاقهم وما وعدهم الله على إنفاقهم، ومن أحوالهم أنهم ينفقون ويتصدقون على القريب وعلى البعيد، ينفقون في كل ما يرضي الله وعلى كل حال. يقول عنهم تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لشدة حبهم للتصدق والإنفاق في سبيل الله يتصدقون بكل الأشكال، مرة ينفقون سرا كي يحصلوا كل الخير الذي يكون لصدقة السر والخفاء، الظل، إطفاء غضب الرب، الحرص على الإخلاص، وينفقون علانية كي يشجعوا من حولهم على الإنفاق فيكون لهم أجر من قال عنه صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ويظهرون صدقتهم ليستشعروا انتصارهم على أنفسهم الأمارة بالسوء التي تؤز على الرياء والمن فيخالفوها، وهم لا يستكثرون شيئا من الصدقة. كمن على سبيل المثال يرى مسكينا يستحق الصدقة فلا يعطيه شيئا على أساس لسه الأسبوع الماضي تصدقنا بكذا، لسه في الصباح أعطيت فلان كذا، بل تصدق. أما المتصدقون الذين يحبهم الله ويثني عليهم فهم أولئك المؤمنون الذين لا يشبعون من هذه العبادة ولا يكتفون منها. نجدهم كلما سنحت الفرصة يتقدمون بالصدقات سواء قلت أم كثرت على حسب إمكانياتهم والظروف. فطوبى لمن وقاه الله شح نفسه وآتاه الجود والسخاء والكرم والصبر على ذلك. طوبى لمن آتاه مالا فوفقه لإنفاقه في مراضيه سبحانه بالشرع لا بالهوى والعواطف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ينفقه في سبيل الله. فعلى كل مسلم أن يغبط هذا الرجل ويتمنى أن يكون مثله، موفقا صاحب قلب قوي ثابت عند إخراج الصدقة، لا يرتجف ولا تتردد يداه ولا يتبعها بصره لشدة تعلقه بها، أعطى وندمان على ما أعطى، ولا يتبعها بمن ولا أذى ولا يرائي الناس ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا. السلف الصالح رحمهم الله كان لليل عندهم شغل آخر بالإضافة إلى قيام الليل، كانوا يخفون عطاءهم، فإذا ضرب الليل بأجنحته ولث المدينة بظلامه الدانس قاموا ليتفقدوا الوسعاء والمحتاجين، يطرقون أبواب الفقراء ليوصلوا لهم الطعام والكساء والنقود. فأين نحن منهم؟ ذكر أن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه كان يخرج في آخر الليل فيأخذ من الدقيق ومن السمن ومن الزبيب على ظهره ويمر على فقراء المدينة ويعطيهم في ظلام الليل بحيث لا يراه إلا الله متنكرا. فلما مات وجاء الناس يغسلونه وجدوا أثر خيوط الحبال على كتفه، فسألوا أهله: ما هذه العلامات لظهره؟ قالوا: هذا من كثرة ما كان يحمل من الدقيق والتمر والخبز والزبيب ويوزع على فقراء المدينة. فكان رضي الله عنه من الذين أخفوا صدقاتهم بحيث لا يراهم إلا الله عز وجل. نتحدث عن من ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية، وفي المقابل هناك من ينفقونها سرا وعلانية إسرافا وتبذيرا في المأكل والمشرب والملبس وغيرها من أوجه حياتهم. أحبتي في الله، هناك إخوان لنا يعانون الفقر ويستهون الكثير من الطعام الذي يرمي به البعض، بل والله نفس هذا الإنسان المسرف لحظة يكون مريضا ويمنعه الطبيب عن الطعام يستهي تلك اللقمة نفسها التي قذرها يوما أو شبع منها فتركها ورمى بها مع النفايات. حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا فعل عندما وجد كثرة خبز ملقاة على الأرض؟ أخذها ومسحها ثم أكلها وقال: يا عائشة أكرمي كريما، النعمة كريمة، فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. فكم وكم رأينا من عوقب بالحرمان من النعم لاستهتاره بها لما كانت عنده، فعاش يتحسر عليها ومات ذليلا من غيرها. فلان عنده شالي على البحر وبيت في الجبل وظل في بلد من البلاد وغيرها وغيرها وغيرها، وهناك من لا سقف يأويهم من إخوانه المسلمين وناسيهم تماما ولهم على ذلك. نحن لا نقول لا تتمتع بما أحل الله لك ورزقك، لكن في مقابل ما أعطاك الله هل حاولت أن تعين غيرك في مسكنه؟ هذا أعينه في إيجار، وربما آخر في ترميم بيته، ولعلك تعين آخر في شراء بيت. واعلم أنك غير معذور أمام الله إن كنت قادرا على الإنفاق لنصرة دينك وأخوانك المسلمين ومساعدتهم ثم تبخل ولا تنفق. حقا في هذا الزمان نجد صورا مزعجة من ألوان الإسراف، ولكن من أكثرها بساعة أن نسمح بأن يتقوى أعداؤنا بأموالنا علينا. بل هل يعقل أن يصرف الكثير من أموال أغنياء الأمة فقط على الإعلام الفاسد؟ أليس في الأمة قلب نابض بالإيمان يريد الإصلاح؟ هل يعقل أنه في الأمة، أمة المليار وثلاثمائة مليون، لا يوجد إلا فيلم واحد حتى اليوم يحكي نبذة عن شيء من تاريخ الإسلام؟ كم مسلسل وكم فيلم تنتج الدول العربية في العام؟ كم فيلم منها أو مسلسل له هدف في نصرة هذا الدين وهو على مستوى عظيم من الناحية الفنية؟ أم كتب علينا أن تكون كل الأعمال الهادفة القليلة مع الأسف ضعيفة من الناحية الفنية؟ أنا لا أطالب هوليوود بذلك، أنا أتكلم عن مؤلف ومخرج وممثل أسماؤهم أحمد ومحمد ومصطفى وعمر وحسين. أتكلم عن منتج يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أموال تصرف في كل شيء إلا نصرة دين، جهود تبذل في كل شيء إلا إظهار صورة الإسلام الحق. حقا لابد أننا نعيش في كابوس خانق، فما يجري من حولنا لا يصدق. لا عليكم، كم تكلف هذه المسلسلات والبرامج المشبعة بالروح الأجنبية التي نشتريها بأموال مسلمة لنعرضها على الأمة الإسلامية ونفسد بها قيمنا الأخلاقية ونزعزع بعض النفوس بعض الأصول العقائدية؟ ماذا عن الفيديو كليبات؟ وتلك قصة أخرى، والله المستعان. فلماذا لا تنفق هذه الأموال فيما ينفع؟ ومن أكثر صور الإسراف سذاجة وهدرا للأموال ما يمكن أن نسميه بهوس الماركات الذي انتقلت عدواه من الكبار إلى الصغار ومن النساء إلى الرجال لتنحر الآلاف بل عشرات الآلاف تحت أقدام الماركات تقربا إلى الشهرة والبروز الاجتماعي. وهذه الآلاف أو الملايين التي ينفقها كثير من المسلمين على الماركات كان الأول أن تكون فيما ينفع الناس والأمة، بل وينفعهم هم شخصيا. وقد ورد في قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. يقول ابن تيمية رحمه الله: المراد به التوسط في الزينة بحيث لا يلتحق بزي الفقراء ولا يتخذ زي أهل الخيلاء، فتكون حالته بين الحالتين، فخير الأمور الوسط. أحبتي في الله، ليست الماركة والسنين هي التي تجعل لنا عزا وبرستيجا بين الناس. هذا الفهم دخيل علينا. نعم الإسلام يحبك المسلم الأنيق، لكن لا نريد أن ينحصر مفهوم الأناقة بالماركات، بل نحن وكما قال عمر بن الخطاب قوم أعزنا الله بالإسلام. بالله عليكم، كم برأيكم ينفق في العالم العربي الإسلامي على الكماليات وأدوات التجميل من عطور أو مكياج بأشكاله، وفي المقابل كم ينفق في سبل الخير؟ نحن لا نمنع أحدا من شيء، لكن في نفس الوقت نقول عندما تنفق على كذا وكذا من الأشياء لا تنسى أن هناك أبواب خير تنتظر إنفاقك فيها، دور الأيتام، دور العجزة، تزويج الشباب، دعم فضائيات إسلامية هادفة، الإنفاق على تعليم أولاد المسلمين، وغيرها كثير مما تعتني به الجمعيات الخيرية. دعم الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام على حقيقته في البلاد التي أهلها مسلمون بالإسم، ثم المشاريع التنموية والبحث العلمي، كل هذه الأبواب تنتظر الإنفاق في سبيل الله والصدقات. ومن الإنفاق على المشاريع الضخمة إلى المبادرات البسيطة، ماذا عن إطعام المساكين وتفقد الأيتام؟ فكم نغفل عن مرقة الجار التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. بل وغفلنا إلا ما رحم ربي عن مساعدة إخواننا المسلمين المستضعفين في أقطار الأرض ولو بالقليل، أو الفائض عن حاجاتنا. وهذا ابن عباس يقول: لأن أعول أهل البيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة. والآن وقد تكلمنا عمن أحوالهم المادية في سراء، ولكنهم امتنعوا عن الزكاة أو ربما عن الصدقات، وإذا تصدقوا فبنسبة قليلة مقارنة مع ما ينفقونه على كثير من أبواب الترف والإسراف. ولكن في المقابل هناك مؤمنين أثنى الله عليهم ينفقون ويتصدقون حتى في أصعب الأحوال. يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء المنفقون لا يقترون ولا يفترون عن القيام بواجبهم الاجتماعي في حالتي اليسر والعسر، في السراء والضراء، يطلبون بذلك وجه الله والتقرب إلى ساحته المقدسة. عن عبد الله بن أخت مسلم بن سعد أنه قال: أردت الحج فدفع إلي خالي مسلم 10,000 درهم وقال لي: إذا قدمت المدينة فانظر وابحث أفقر أهل البيت بالمدينة فأعطهم هذا المبلغ. فلما دخلت سألت عن أفقر أهل البيت بالمدينة، فدللت على أهل البيت، فطرقت الباب فأجابتني امرأة: من أنت؟ فقلت: أنا رجل من أهل بغداد، وأعطيت 10,000 درهم وأمرت أن أسلمها إلى أفقر أهل البيت بالمدينة. فقالت: يا عبد الله، إن صاحبك اشترط أفقر أهل البيت، وهؤلاء الذين بجوارنا أفقر منا. فتركتهم وأتيت إلى أولئك، فطرقت الباب فأجابتني امرأة، فقلت لها مثل الذي قلت لتلك المرأة السابقة. فقالت: يا عبد الله، نحن وجيراننا في الفقر سواء، فاقسمها بيننا وبينهم. يا الله، أين نحن منهم في زمن الناس يأكلون فيه بعضهم بعضا؟ والله رأيت في بعض المساجد في الشام في الأحياء الفقيرة الشعبية بعض الأخوات الله أعلم بفقرهن يصدق فيهن قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. لما يعطون شيئا من الصدقة أو الطعام إذا أخذوه يوزعونه مباشرة على أخوات أخريات، ولا يبقون لأنفسهن إلا القليل القليل. لماذا؟ لأنهم فهموا قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. أحبتي في الله، المحسن الحقيقي من يحب أن يطيع ربه بالإنفاق، معه كثير ينفق معه قليل ينفق. وهذا الإمام أحمد جاءه سائل فأعطاه رغيفين كان يجهزهما لفطره، ثم نام جائعا ثم أصبح صائما، بل كانوا يتصدقون وينسون أنفسهم. فقد روي أن أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنفقت في يوم واحد 100,000 درهم وهي صائمة، فقالت لها خادمتها لو أبقيت لنا ما نفطر به اليوم، فقالت عائشة لو ذكرتني لفعلت. السلف الصالح من شدة حرصهم على أن يتصدقوا كان أحدهم إن لم يملك ما يتصدق به يعمل. يحكي أبو مسعود الأنصاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيعمل حمالا فيصيب المد أجرة الحمل حمال لكي يتصدق به. حقا صدق فيهم قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم فينفقونه في سبيل الله. ولمن يحب أن ينفق ويتحرج لأن ليس معه إلا مبلغا صغيرا نقول لا تحتقر أي مبلغ حتى ولو كان يسيرا جدا، فإن فيه خيرا وبركة، وما قامت كثير من المشاريع الخيرية بعد توفيق الله إلا من الريال والخمسة والعشرة ريالات التي تدفعها. وهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول تصدقوا قبل أن لا تصدقوا. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من بره، تصدق من تمره، تصدق رجل من شعيره، لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو بسق تمرة. إن الصدقة إذا كانت لله تعالى فلا تحقرن شيئا منها، فإن الله كريم يضاعف الحسنات. فلا تنس وأنت تتصدق أنك تتعامل مع الله تعالى رب العالمين، حيث يقول صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000. قال يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. فالقضية ليست بالكم الذي تنفقه بل بنسبة ما تنفقه مما تملك. فاصل ونواصل بإذن الله مع 7 يظلهم الله، فكونوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومع آيات الإنفاق في سبيل الله في سورة البقرة نكمل. وفي وسط الآيات الكريمة التي تحكي لنا عن أرقى وأطهر المعاملات المادية يأتي ذكر أحقر وأنجس المعاملات المادية الربا، والتحذير منه والنهي عنه والدعوة إلى تركه. ففي الآية 275 يقول تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآية. ثم يقول تعالى في الآية 276 يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا الذي يقبل الناس عليه لظنهم أنه به ستكثر وستضاعف أموالهم، يقول تعالى أنه يمحقه يذهب بركته وترافقه الابتلاءات، بينما في المقابل نجد أن الصدقات التي يظن البعض أنها تنقص المال يقول الحق تبارك وتعالى أنه يضاعف أجرها للمتصدقين ويبارك لهم في أموالهم. ثم يجيء تعالى مجددا في الآية على ذكر الربا لتكرار التحذير منه، وقد توعد الله كل من تعاطاه بالحرب. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أحبتي في الله، ولا ننسى خطورة المال في مصيرنا الأخروي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. ترى هل سيجرؤ البعض أن يقول لرب العزة سبحانه اكتسبت بعض مالي من الربا، وفي الدنيا كنت أبحث على نفسي وأقول عنه الفائدة، لكن ثبت لي اليوم في هذا اليوم العصيب يوم الحساب أنه كان أعظم مضر في حياتي ولآخرتي؟ فلهذا قول الحق تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أولئك من يضاعف لهم الله الأجر والثواب الذين ينفقون الزكاة. نعم، هكذا في وسط آيات الصدقات تأتي الآية 277 وفيها ذكر أهم صدقة على الإطلاق، الصدقة الواجبة الفرض، الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. فلا يتأمل أحد أن يكون من سبعة الذين يظلهم الله في ظله، أو ينال أي من الأجور التي تكلمنا عنها لصدقة التطوع إن كان مقصرا في زكاة أمواله أو لا يؤديها. الفرض الركن الواجب أولا ثم التطوع. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعوذ بالله من هذا المصير. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوفه يوم القيامة يأخذ بلهجنتيه يعني بشقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ثم في الآية 280 من سورة البقرة عود إلى نوع مميز من الإنفاق والصدقة لا ينتبه إليه كثيرون وهو التجاوز عن المعسر. قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن أبواب الخير العظيمة أن يكون لك دين على أخيك فتمهله حتى يتيسر له قضاؤه، أو تضع عنه بعضه تسامحه بالبعض، أو تتصدق عليه بجميعه. فإن الكثيرين ينسون هذا الباب من الخير فيفرط في ثواب كثير. يحكي لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: كان هناك رجل يداين الناس فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه فأدخله الله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة بمثل ما أنظره به. يعني دينت مسلما 1000 ريال فجاء وقت السداد وأجلت له الموعد، عن كل يوم تأجيل يسجل في صحيفتك ثواب نفس هذا المبلغ كصدقة دفعتها له. وهذا قيس بن سعد بن عبادة مرض يوما فلم يزره أحد من الناس فاستغرب ذلك وسأل عنهم، فقيل له: إنهم يستحيون من زيارتك لما لهم عليك من دين. فقال: أقضى الله ما لم يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال وهو منه في حل عفى عنه. فما جاء على سعد المساء حتى كسرت عتبة بابه لكسرة من زاره. فلنسارع أحبتي في الله إلى الصدقات قبل فوات الأوان. فالحق تبارك وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.